جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قول السائل: إذا اختلف شرط من الشروط الذي ذكرها المؤلف في السبق من تعيين المركوبين واتحادهما فهل تصح فهل يصح السبق؟ إذا نقص شرط ما يصح. الشروط لماذا وضعت؟ إذا لم تكتمل الشروط ما صح المشروط. لو نقص شرط من شروط الوضوء هل يصح الوضوء؟ لا. إذن وهكذا لو نقص شرط من شروط البيع هل يصح البيع؟ لماذا وضعت الشروط؟ ما يصح المشروط إلا إذا اتفقت الشروط. نعم. يقول السائل: هل يصح السبق في الأسلحة الموجودة الآن وهل يصح أخذ العوض عليها من مسدس أو بندقية أو غيرها؟ يجوز إذا كان هناك هدف معين ومسافة، يعني مسافة معينة بينك وبين الهدف والآلتين سواء والرمات سواء تقريبا، يعني حذقهم يعني جدارتهم ونجاحهم بالسلاح حددوا كل شيء، فالسلاح القديم والسلاح الجديد واحد، نصل أو حافر يجوز، نصل ما حدد. يقول السائل: هل يشترط يمين اليمين في كلا الحالات في العارية سواء كان بعد مدة أو عقب العقد؟ ما ذكروا أن العارية أن فيها أيمان في الاختلاف. يقول: إذا اختلف المعير والمستعير. إذا اختلف المعير والمستعير على مثلا قال المعير أنت أجرتني، وقال المعير الذي صاحب الآلة بل أعرتك، لأن قصده لما قال عرتك يعرف أن الآلة مضمونة، العارية مضمونة، وأما إذا صار أجرة ليس له إلا الأجرة، والآلة تلفت من غير تعدي ما يضمنها، فهذا لا يستبعد لو ألزمنا صاحب الملك بأنه أعاره عارية وليست بأجرة من أجل أن يعيد له مثلها أو قيمتها، لأن مضمونة بالمثل أو بالقيمة. نعم. يقول السائل: قوله فيه فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها على معيرها أجرتها، هل يلزم الذي أعار العارية للمستعير الثاني هل يلزم بالأجرة سواء تلفت أم لم تتلف؟ نعم، لأنها استعملت ولم يأذن بها صاحبها، استعملت ولم يأذن بها صاحبها. أنا ما أعرتها فلانة، أعرتك أنت تستعملها وتعيدها إلي، أما أنك أنت تذهب وتتصرف من تلقاء نفسك وتعيرها لغيرك، لا، هذه أحسبها عليك أجار من يوم عارتها له حتى استرجعته. قل السائل: أخت السائلة، هل زوج خالتي محرم لي وهل زوجي محرم لزوجة أبي؟ زوج خالتك ليس بمحرم لك ولا زوج أختك، لأن التحريم هذا تحريم مؤقت وليس تحريما أبدي. زوج أمك، زوج جدتك، نعم محارمك، زوجك محرم لأمك لجدتك، لأن هذا تحريم أبدي، فالتحريم المؤقت لا يكون صاحبه محرما، زوج الأخت، زوج الخالة، زوج العمة ما يكون محرم. يقول: هل زوجي محرم لزوجة أبي؟ ايه زوجك؟ لا، وش يجيبه له؟ زوجك ليس محرم لزوجة أبيك بعيدا عنه، وليس من محارمها لا قريب ولا بعيد. يقول السائل: هل يصح أن يكون العوض، هل لابد أن يكون العوض من أحد المتسابقين أم يصح أن يكون من غيرهما؟ إذا كان من غيرهم فهو مال مبذول متبرع به لمن سبق، وإن كان من أحد المتسابقين يجوز، لكن ما يجوز من كل الكل منهم يجعل مال، ثم إذا سبق واحد أخذ الثاني يصير قمار. أما إذا واحد قال أنا هذه 100 ريال أبعضها، إن سبقتني فهي لك، وإن سبقتك فمالي يرجع لي، ما صار شيء، فهذا الذي يجوز. أما أن يكون كل الطرفين وضعوا مال لا يجوز، إلا أظن في رواية على أنهم يجعلون بينهم محلل، يدخلون معهم ثالث لا يدفع شيء لكن يسابق مثلهم، إن كان خيل تصير فراسه مثل أفراسهم، إن كان بعير كذلك، فإن سبق هذا الذي يدخلوه يأخذ الشيء، وإذا سبق واحد منهم يأخذ كذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.